وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجهده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. إن تقديم المؤلف هذين الحديثين كان الأنسب تقديم الحديث الثاني على الأول، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. هذا أصل القصة، والحديث الثاني جزء من هذه القصة، لأنه لما أمر صلى الله عليه وسلم بقطعها اهتمت لها قريش وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نفتديها بأربعمائة درهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، تطهر خير لها. قالوا: فلما وجدنا اللين من رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبنا من يشفع فيها عند رسول الله، فكلمنا أسامة حب رسول الله وابن حبه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشفع فيها، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، أو لو كانت فاطمة لقطع محمد يدها. قضية هذه المرأة، وقيل اسمها فاطمة بنت الأسود أو أبي الأسود، قصتها المشهورة أنها كانت تستعير المتاع وتجحده ثم تبيعه، وجاء في بعض رواياتها أنها كانت تستعير من بيت إلى بيت آخر، فجاءت إلى امرأة وقالت لها: إن بيت فلان يستعيرون منك حلية، فأعطتها صاحبة البيت، ثم انتظرت أن يأتيها حليها فلم يأتي، فذهبوا للتي استعير إليها، فقالت: والله ما أرسلت ولا استعرت ولا كلمتها. فرجعوا إليها هذه المرأة التي أخذته بيدها استعارة باسم البيت الثالث. وهناك ثبت عليها أنها استعارت الحلي ثم جحدته، وثبت عليها فأمر بقطعها. هنا أطال العلماء البحث في شخصيتها، وجاء حديث آخر أنها كانت تستعير المتاع فسرقت، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. فنجد كثيرا من العلماء يقول إن قضية عارية المتاع مستقلة، والمرأة التي سرقت قضية مستقلة، وهما شخصيتان مختلفتان. ولكن المحققين من العلماء يؤكدون أنها امرأة واحدة، قالوا كيف تقطع في العارية؟ والحديث يأتي لا قطع في نهبة ولا في غصب ولا في أمانة ولا في عارية، لأن حقيقة السرقة هي أخذ مال، وجحد العارية أخذ مال، الاغتصاب أخذ مال، النهبة أخذ مال، الاختطاف أخذ مال، الاغتصاب أخذ مال، وكل هذه الصور بعلم من صاحب المال مكابرة أو رضا، كجحد الأمانة وجحد العارية أعطاه إياها برضا من عنده، أما النهبة فهو أن ينتهب إنسان من يد إنسان وهو يرى عيانا، وكذلك الاختطاف وكذلك الاغتصاب، يأتي إليه بالقوة ويأخذ ما في يده أو في جيبه أو يدخل عليه بيتا، فيكون ذلك غصبا عن صاحب المال وبرعياته. أما السرقة فتنفرد بأنها أخذ المال خفية من حرزه دون علم صاحبه ولا رضا. إذن فرق بين السرقة وبين هذه الأوجه كلها هي أن السرقة تؤخذ خفية وتؤخذ بغير علم صاحب المال، وبقية أخذ الأموال بالاعتداء في صوره المتعددة يكون ذلك بعلم صاحب المال، سواء كان عن رضا أو كان عن عدم رضا كمغالبته على ماله. فقالوا كانت تستعير المتاع وتجحده فقطع، إذن العارية فيها قطع، مع أن العارية إنما دفعها صاحبها للمستعير عن رضا، وهو الذي سلطه عليها كما يقول العلماء، فكيف يقطع من أخذ المال برضا صاحبه؟ كونه جحدها فيما بعد هذا حق تعلق في ذمته. والسبب أو العلة لماذا يقطع في السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم ولا يقطع في النهبة والاختطاف والاغتصاب آلاف الدنانير؟ إذا اغتصب إنسان من إنسان ألف دينار أو خطفه من يده وجرى أو اختلسه عليه لا يقطع، وإذا سرق ربع دينار قطع. لماذا؟ السر في هذا أن كل تلك الصور محصورة في الجاني، الشخص الذي اختطف من يده والشخص الذي انتهب من بيته والشخص الذي اغتصب على ماله يرى ويعلم من الذي جنى عليه، فلن يذهب ويتهم بريئا، ولن تدور الجناية في مجموعة القرية أو الجماعة، كل يتهم بهذه الجريمة لأن صاحبها معين معروف معلوم لصاحب المال. أما السرقة إذا سرق بيت في 50 بيت في قرية، قرية فيها 50 بيت وسرق منها بيت من تلك البيوت 50، أي البيوت 49 الباقية ينجو من تهمة السرقة؟ حينئذ تكون سهام الاتهام متوجهة إلى 49 بيتا. لماذا؟ لأن السارق أخذ في خفية، ولما أخذ في خفية فلا نعلمه، فنذهب نتهم ونتحرى ونتبين يثبت لنا هنا أو لا يثبت هناك. انتشرت الجريمة في المجتمع. إذن الذي انتهب واغتصب ولي الأمر يأتي به خسرا ويرد المال رغما عنه ويعزره، لكن السارق من فين يجيب ولي الأمر؟ ومن عجب قصة غريبة جدا يذكرونها، رجل جاء من نقول ولا بلاش جاء من اليمن يشتكي العامل هناك مقطوع اليد والرجل، اليد اليمنى والرجل اليسرى، وجاء يشتكيه على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأشفق عليه الصديق وآواه في بيته، فكان يخرج إلى المسجد ويطيل قيام الليل، فيخرج أبو بكر ويقول والله ما ليله بليل سارق، لما يشوف طول الليل يصلي وهذا مقطوع اليد والرجل في سرقة، فيقول والله ما ليله بليل سارق. بعد فترة افتقد بيت أبي بكر عقد سرقة، هو موجود، ذهبوا إلى الصاغة، وهذا إلى الآن معروف، إذا سرق مصاغ أعطت المباحث جميع الصاغة في البلد، سرق مصاغ صفته كذا وكذا وكذا، حتى إذا جاء صاحبهم يبيعه أوقفوه حتى تأتي الشرطة. فذهبوا إلى الصاغة، طبعا مش ذهبوا ينبهوه، يشوفوه موجود واللي ساق باعه ولا لا، فوجدوا العقد عند شيخ الصاغة، قالوا من جاب لك هذا؟ قال الأقطع الذي في المسجد، كان هذا الأقطع لما سرق العقد وأشيع بعد صلاته يقنت لله اللهم خذه اللهم عاقبه، قاتل الله من صبح هذا البيت ومن أساء إليه، والصديق يسمع يقول والله ما بليله ليل ما ليله بليل سارق، يقوم ويدعو على السارق طيلة الليل، فلما علم بأنه هو صاحبهم قال أبو بكر والله لا أدري ولا أعجب لكثرة صلاته وبكائه على أهل البيت على العقد أم على نفيه وشكايته للعامل، أمر عجب. إذن السارق يسرق بخفية، وها هو في بيت أبي بكر ويسرق منه، لأنه بالمناسبة من غذي على سارقة أصبح مدمنا عليها، ولو أغناه الله داء السرقة تمتد يده. العامة تقول هذا الزمار اللي يزمر في الناي في ليالي السمر والأفراح سموه زمار، يقولون يموت الزمار وأصابعه تلعب، متعودة. وسمعت من ثقة أن رجلا كان يسرق ثم أغناه الله وترك السرقة استحياء، صار شخصية وكذا، يقول راوي القصة عنه اشتهى من زرع الغير الدر الشامي هذا الحبش اللي يقولوله، فأعطى شخصا مبلغ من الماء وقال اذهب واتني ذرة فلان بقدر هذا المال، فهذا أخذ المال وقال سبحان الله، زرع موجود وافع الخير، ما كفاه زرعه ويستعملني أنا في أن أسرق له ويأجرني على السرقة، والله لآتينه من زرعه. وراح لفه دار وجبله من زرعه هو، هذا ايه مزبوط، انا قلت لك هو من احسن شيء. طيب ولع النار اشوي اكل، نسأل الله السلامة والعافية. ماذا قال؟ قال هذا ماسخ ليست فيه طعمة الحرام، ليست فيه ايش؟ لانه غذي على هذا فأصبح متشبعا به، وإن كان قد استغنى لكن النفس. ولا نبعد يا إخوان، العكس بالعكس. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أرسل غلامه يأتيه من إبله بحليب، فذهب وبعد مدة أتاه فأخذ الحليب وشرب، فاستنكف طعم الحليب، فقال الغلام أصدقني من أين جئتني بهذا الحليب؟ قال يا أمير المؤمنين ذهبت إلى إبلك فوجدتها قد أبعدت، ومررت بإبل الصدقة فقلت احلبوا لي لأمير المؤمنين، فحلبوا لي فجئتك به. فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يدعو إصبعه في حلقه ويقيء ذلك اللبن. محل الشاهد عندنا إيش؟ أنه استنكر طعمه، استنكر طعمه وأحس أنه حرام لأنه لا تحل له الصدقة، فلما كانت لا تحل له الصدقة استنكف هذا الطعم. فهذا عمر يحس بالحرام وهذا لا يحس بالإيش؟ بالحلال. إذن هناك عامل نفسي قوي، من أزمن أو من أدمن السرقة فهذا المقطوع اليد والرجل ويسرق البيت الذي هو فيه. وأيضا بالمناسبة يقولون إن هذه المرأة إنما سرقت من بيت أبي بكر، وبعضهم يقول لا سرقت من بيت رسول الله، سرقت قطيفة، قالوا سرقت حلية، قالوا الحلي كان داخل القطيفة. وكما يقول ابن حجر جمعت فيها 13 قول. هذه القضية شغلت العلماء في تعيين صاحبة القصة وفي حكمها، فهناك من يقول تقطع اليد في جاحد العرية لهذه المرأة، والجمهور يقولون لا، إنها صحيح كانت مشهورة باستعارة المتاع وتجحده، تجحد الأمانة وتجحد العرية، فجرها هذا العمل تحتال وتأخذ بالإعارة، ثم حملها هذا الطمع وحملها هذا الداء إلى أن سرقت. فلما سرقت قطعت للسرقة، ولهذا الجمهور على أن قطعها ليس لأنها تجحد العارية، واتفقوا إلا من شذ، أي اتفق الأئمة الأربعة وعلماء الحديث أئمة الحديث الست بأنه لا قطع إلا في سرقة. هناك تفريعات وبيان أشياء أخرى متى تتحقق السرقة، إذا كان المال خالصا للمسروق منه، إذا كان مالا يعني مباحا شرعا، إذا كان بالغ النصاب، إذا كان في حرز مثله، إلى أمور أخرى لعله يمر بنا شيء من إيش من هذا إن شاء الله. إذن قضية هذه المرأة أنها كانت تستعير المتاع وتجحده واشتهرت بذلك. ثم كشف أمرها باستعارتها من بيت لبيت آخر مدعية ذلك، وصاحبة المتاع التي أعارته وهو حلي ذهبت وطالبت من استعير إليها، فأنكرت ونفت وقالت: ما طلبت من أحد يستعير لي ولا حاجة لي في استعارة. فرجعوا إليها فثبت عليها أنها كانت لها وأنها جحدتها وباعتها. بقي هنا عاد: أتشفع في حد من حدود الله؟ أسامة بن زيد، زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب قصة زينب وصاحب إبطال التبني في الإسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتمه، إلى آخر الأمر. فلما قضى منها زيد زوجناكها، إلى آخر قصته. فله علاقة وارتباط من أول الأمر قبل الهجرة، لأن هذا زيد كان ذاهبا أو ذهبت به أمه من الطائف إلى مكة تزيره أخواله، وكان غلاما، فطلع عليهم أناس قطاع الطريق فأخذوه منها وذهبوا به وباعوه في مكة، فاشتراه حكيم بن حزام، اشتراه وأهداه إليها ليخدمها. فلما تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم أهدته إليه ليخدمه، وذلك قبل البعثة. وهنا تتجلى مكارم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه قبل البعثة وقبل أن يوحى إليه. أبوه كان يبحث عنه لأنه خطف في الطريق من أمه، وأمه لا تدري من الذي خطفه، فما زال يتقصى الركبان إلى أن سمع بأن ولده عند محمد بن عبد الله بن أبي طالب، فأتاه ومعه أخوه أي عم زيد ومعه الفداء. قال: يا محمد، سمعنا بك خيرا وعلمنا أن ولدنا زيد عندك، وقد جئنا بفدائه نفاديه منك، فاقبل منا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: وما هو غير هذا؟ قال: أدعوه وأخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء، وإن اختارني فما أنا بمفاد من يختارني على أهله. قال: والله لقد أنصفتنا وزيادة. فدعاه فقال: يا زيد، أتعرف هذين؟ قال: بلى، هذا أبي وهذا عمي. قال: قد أتيا بفدائك، وعرضت عليهم أني أدعوك وأخيرك بيني وبينهما، من تختار؟ قال: والله لا أختار عليك أحدا أبدا. عجيب، لسه ما في رسالة، ما تقولش أدبني ربي وأحسن، لسه النشأة الأولى التي يرعاه فيها رب العالمين ويهيئه. قال له أبوه: ويحك يا زيد، أتختار الرقة والعبودية على الطلاقة والحرية؟ قال: بلى، وما لي لا أختاره، ووالله مذ صحبته ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. يعني ما هم حصل هذا عند أبوه، أبوه ينهر وإشبك ولك ما سويت، جيب العصا سوي، لا أبدا، سوى شيء سوى، ما سوى شيء ما سوى. فهناك قام صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده وذهب به إلى البيت وطاف به وأعلن وقال: هذا زيد ابني. فصار بعد ذلك يدعى زيد بن محمد. هناك رجع أبوه وقال: الآن طابت نفسي واستقر خاطري بأن يكون ولدي عندك يا محمد. من هناك حب رسول الله ونسى في كنفه صلى الله عليه وسلم، وجاءت قضية زينب وجاءت قضية التبني وجاء نفيها. ومن العجب، التبني كان موجودا عند غيره، سالم مولى أبي حذيفة كان متبني، ولكن قضية كانت موجودة مؤصلة ذات عروق في تخوم التاريخ. هل يمكن أن تؤخذ بأصبعين كده وتقتلع وتلقى؟ لا، حتى جاءت في بيت رسول الله وفي شخصه زينب بنت عمته، وجاء وخطبها عليه واستنكفت، يتعرف أنه في عداد الموالي وهي من سادات أو سيدات أو فضيات قريش. غصبها عليه وزوجت ووجدت خير، لكن ها ايش يا جماعة؟ يقولون كرهت، يقولون ما اتفقت معه. والله هذه غفلة. القدر يسير، القدر من المولى سبحانه سير هذا الزواج. ثم تمت الفرقة، وتخفي في نفسك ما الله مدين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا زواج إجباري وليس عن رغبة ولا شهوة، كما يقول أقول إيش، الحمقى ولا الجهال ولا أعداء الدين ولا لا، ما كانت بين يديه وهي بكر، ما خطبها. وبعد ما صارت ثيب تطلع إليها؟ لا، زوجناك. لا يملك، ما قال له روح اتزوجها، وكلفوا أمر الخطبة يوافقون أم لا، بل بت الأمر. وكانت تفتخر على عائشة: زوجني ربي من عائشة تقول نزلت براءتي من سبع سماوات، وهي تقول زوجني ربي من سبع سماوات. هذا التفاخر الصحيح، يعني ما هو أبي فلان وعمي فلان وأنا أملك كذا، لا. فهنا تزوج بأي سبب؟ لكي لا يكون إيش على مما سبحان الله. وكان خدرا لو أن هذه القضية أريد نفيها عن طريق أحد أفراد الناس لتردد الناس فيها، لكن في شخصية رسول الله ما حد يقدر يتردد، ولا حد يرفع رأس، ولا حد يقول كلمة، وانتهت. فكان زيد حب رسول الله، جاء أسامة حبه وابن حبه، يعني حب مضاعف. فجاء أسامة وشفع عند رسول الله بعامل الدلال له عليه. هنا يأتي الحق، وهنا تضيع العواطف أو تحجز أو توقف. الحب والمحبة والتقدير في جانب، والتشريع وإقرار الحق في جانب آخر. أتشفع فيه؟ هو حقي أنا في حد من حدود الله؟ ولذا كان يقول ابن الزبير ومالك وغيره: من شفع في حد من حدود الله فقد ضاه الله وعاداه. لأن الله يقول أقيموا الحد، يقول لا وقفوه. ثم يأتي التأكيد القاطع الذي لا نظير له، والله أو الذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد، لأنها فاطمة بنت أبي الأسود، فاطمة بفاطمة، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. والله فاطمة الزهراء حاشاها من هذا، وحاش حاشاها من أن تحوم حول ذلك. إنها العفيفة الطاهرة الطيبة، فكيف يدور في الخلد؟ الشيطان يستحي أن يعرض عليها أن تسرق، لأنه عارف أنه ما في محل، فيقول لو كانت. إذن إذا سمع أحد هذا، ما بنت من الذي يمكن أن تقدم على فاطمة بنت محمد؟ ما في، انتهى الأمر. وهكذا إعظام حق الله والغضب لله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما غضب رسول الله لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله غضب. وها هو تقدم للشفاعة في حد من حدود الله. صحيح هناك تعافوا الحدود ما لم تبلغني، والذي جاء خال ماعد قال: هلا سترته بردائك قبل أن تأتيني به؟ وصفوان لما سرق رداءه وسمع بالقط قال: هو له يا رسول الله، ما أبغى يقطع الرداء له. قال: هلا كان قبل أن تأتيني به؟ وهناك مبحث عند القانونيين والأصوليين والمشرعين، إذا امتلك السارق المسروق بعد أن رفع إلى الولي، إلى ولي الأمر، هل امتلاكه للمسروق يسقط الحق؟ لا، لأنه حينما سرق سرق غير مملوك له. ولو سرق متاعا من إنسان ثم تبين أنه يملكه لا يسقط عنه القطع، لأن هذا أمر مكتشف من جديد. وهذه هناك أشياء لعل إن شاء الله يمر بنا ما يذكرنا بها وتكون في موضنها أو في محلها إن شاء الله. الذي يهمنا في هذا الحديث، وهو حديث واحد أخذ منه المؤلف أو جزأه قسمين، قضية هذه المرأة، وقالوا إنها كانت في سنة 9، بعضهم يقول كانت في فتح مكة سنة 8، أنها متأخرة التاريخ. ونحن نعلم بأن الحدود والأحكام إنما شرعت بعد الهجرة، فهذه في من أواخر أمور التشريع. وقد جاء في نص الحديث: إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الوضيع قطعوه. التفرقة في الحدود بين الأفراد من أسباب دمار الأمة وضياعه، والتسوية في الحدود والتسوية في الحقوق بين الشريف والوضيع نشر للعدالة والمساواة، من عوامل تثبيت الأمة أو الحكم في الأمة. وهكذا كما قال الصديق رضي الله تعالى عن: أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه. ما في هناك قوي وضعيف أمام إيش؟ الحدود. فالمبدأ الأول هنا في هذا الحديث أن هذه المرأة كانت تستعير واشتهرت بذلك، ثم سرقت فقطعت على السرقة ولم تقطع على الاستعارة. الشيء الثاني أنه لا يمكن أن يشفع أحد، أو لا يجوز لأحد أن يشفع في حد من حدود الله إذا بلغ الأمر السلطان وولي الأمر. الشيء الثالث بأنه لا يفرق بين وضيع وشريف، أو بين شريف ووضيع، في إقامة الحدود لوجه الله سبحانه وتعالى. هنا الحديث أتشفع في حد من حدود الله. الفقهاء يقسمون الحقوق إلى قسمين: شيء حق للعبد وشيء حق لله. فحد السرقة وحد الزنا هذا من حقوق الله سبحانه وتعالى، وحق القذف وحق القتل من حقوق العباد. والفرق بينهما أو النتيجة أن كلما كان حقا لله فلكل محتسب أو متبرع أن يتدخل في منعه، وكل ما كان حقا للعباد فإن حقه والمطالبة فيه من شأن صاحب الحق، وما كان حقا للعبد فإنه يسقط بعفوه وإسقاطه إياه. فمن قتل له قتيل أو اعتدي عليه من غيره في عضو أو جراح فعفى عن الجاني سقط القصاص وسقط العوض، لأنه حق له في نفسه، كما أن له أن يصالح على هذا الحق بأضعاف مضاعفة عما شرعه الشارع. فمثلا قتل قتيل لإنسان عمدا فتدخل الشفعاء وعرضوا عليه بدلا من الدية 2 و3 و4، الدية 100,000 عرضوا عليه 500,000 من أجل أن يعفو ويترك، له حق في ذلك. فإذا قبل 500,000 وعفى لا نقول رد 400 أنت لك 101، لا، لأنه كان له حق القصاص، وأنتم الذين اشتريتم الجاني بما دفعتم للإيش؟ لولي الدم. أما حدود الله فلا عوض فيها. وقريبا كان عندنا قضية العسيف، إن ابني كان أسيفا عند هذا فزنى بامرأته فافتديت وابني 100 شاة ووليدة، ثم سألته فقالوا على ابنك الجلد والتغريب، فاقض بيننا بكتاب الله يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الشياه والوليدة رد عليك. ما في مصالحة على ايش؟ على حد الزنا. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وامضي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن ليس هناك مصالحة على حد من حدود الله، ويمكن تكون المصالحة على حق من حقوق العباد، وهذا الفارق بينهما.